السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. معنى الآية الكريمة أن أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه يقولون: يا رسول الله نريد الغزو معك وليست عندنا مراكب نركبها، ليست عندنا إبل وليست عندنا خيول نركبها، والغزو يحتاج إلى مثل ذلك، فأعطنا يا رسول الله خيلا أو إبلا نركبها نحمل عليها حتى نجاهد في سبيل الله معك. فلم يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مركبا يركبونه ولا شيئا يحمله، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لكونهم لم يجدوا ما يركبونه للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن هؤلاء إذ قال: ليس على الضعفاء الذين لا يستطيعون الخروج أصلا لضعفهم، ولا على المرضى الذين اعتراهم مرض فمنعهم من الخروج، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أي إثم إذا نصحوا لله ورسوله، أي لكن ومع تخلفهم عليهم إن كانت عندهم نصيحة أن يوجهوها ابتغاء مرضات الله ولنصرة دينه ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وأيضا ليس هناك حرج على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي لتعطيهم إبلا يركبونها أو خيلا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا تفيض من الدمع؟ قال تعالى: حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلهم رغبة شديدة في الجهاد والغزو، فإذا رددتهم لقلة ما عندك من الإبل أو الخيل رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع لعدم تمكنهم من الغزو معك، لعدم حصولهم على إبل تحملهم أو على خيول تحملهم. فهذا قوله سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكان من هؤلاء أبو موسى الأشعري في طائفة من أصحابه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، قال أو غير أبي موسى، فقال: والله لا أحملكم وما عندي لا أحملكم، والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، يعني ما عندي أشياء أحملكم عليها. فتولوا وأعينهم تفيض من الدم. فلما جلسوا مع الرسول وقتا قبل أن ينصرفوا أتي النبي ببعض الإبل أو الخيل حبست في سبيل الله، أي أوقفت للغزاة في سبيل الله، أي أن بعض الناس أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الخيل ببعض الإبل كي توقف في سبيل الله عز وجل. فلما كان ذلك كذلك أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام منها وقال: هلموا فاركبوا وتوجهوا إلى غزوكم. حصل قوله. فقال قائل منهم: لعلنا لعل الرسول غفل عن يمينه، لأن الرسول أقسم، أقسم عليه الصلاة والسلام قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، فقالوا لن يبارك لنا في هذه الغزوة، نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره. فذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله قلت والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، وها أنت تحملنا أي تعطينا إن لم نركبها. فقال عليه الصلاة والسلام والله إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل ما ذكرت. والله أعلم. قال تعالى تولوا أعينهم تفيض من الدم، في حرص الصحابة على شرف الجهاد وعلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ثم بين على من يكون السبيل، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، لا معنى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، لأن هذا المعنى يتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يتكرر كما قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ما معنى فلا تبغوا عليهن سبيلا؟ تبغوا تطلبوا، تبغوا تطلبوا، فلا تبغوا عليهن سبيلا المعنى لا تلتمسون العلل للأزواج، لا تلتمس أيها الرجل السبل يعني العلل الطرق، يعني لا تفتش عن طريق تؤذي الزوجة المطيعة بها، الزوجة مطيعة أحيانا تكون الزوجة مطيعة مطيعة لزوجها، لم تفعل شيئا تعاقب من أجله، ولكن الزوج يريد أن يبحث لها عن أي خطر لإلحاق العقوبة به، فيجلس يفتش ويبحث، يبحث عن سبيل يتعلل به لإلحاق الأذى به، يعني يبحث عن طريق لإيصال الأذى إليها. فالله يقول لا تبحث عن هذه السبل، ما دامت المرأة مطيعة لا تفتش عن العلل التي تتوصل بها إلى أذى زوجتك المطيعة. فقوله جل ذكره فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمس الطرق التي ليست بموجودة أصلا، وتختلق العلل وتختلق الطرق حتى تؤذوا الزوجة وتقولون ضربناها من أجل كذا، ضربناها من أجل كذا، ضربناها من أجل كذا، فالتماس العلل الباطلة حرام، إن فعلتم فإن الله كان عليا كبيرا. فقوله تعالى إنما السبيل أي السبيل الذي من أجل أو السبيل الذي نسلكه، إنما نسلك سبيلا لإلحاق الأذى وإنزال العذاب بالمتخلفين عن عمد، إنما سبيل اللوم على المتخلفين عن عمد هنا، يعني ليس هناك سبيل، ليس هناك طريق منه ألوم الضعفاء، ألوم الفقراء الذين تخلفوا عن الجهاد، ليس هناك سبيل أدخل إليهم منه لإيذائهم وإلحاق الضرر بهم، إنما هناك سبل طرق لإلحاق الأذى ولإنزال اللوم ولإلحاق العقوبة بمن بالذي سيأتي ذكره، إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء، يستأذنون في التخلف عن الجهاد بلا عذر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف في الغالب النساء والصبيان وأهل النفاق، الخوالف النساء والصبيان أهل النفاق، ولقد تقدم قول علي لما قال له الرسول لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وخرج لغزوة تبوك حزن علي لذلك، لأن علي كان محبا للجهاد، محبا للقتال في سبيل الله، هذه كانت رغبته، يحب ذلك حبا شديدا ويرغب فيه وفي نيل الشهادة في سبيل الله. علي كان هذا شأنه، كان يتقدم في المعارك يبارز، كان شجاعا. فلما استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة حزن لذلك حزنا شديدا، وأهل النفاق أيضا تكلموا في علي، لأن هناك طوائف من أهل النفاق كانوا لا يحبون علي. تسرب قيلهم هذا إلى بعض الصحابة الأخيار أيضا، حتى إنه في حديث خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة استشرفوا لذلك، كل رغب أن يكون هو الرجل، مع أن بعضهم كان يكره الإمارة، حتى إنه روي عن عمر أنه قال: ما استشرفت للإمرة إلا في هذا اليوم، يعني ما أحببت أن أكون أميرا إلا في هذا اليوم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبحوا تفقد النبي أصحابه فلم يجد عليا، فقال: أين علي؟ قالوا: أرمد يا رسول الله يشتكي عينيه، أرمد يشتكي عينيه. قال: أتوني به. فأتوا به فبصق في عينيه فبرئ بإذن الله. الصحابي بعض الصحابة يقولون: فقال: أين علي؟ فأتاه علي فأعطاه الراية وما نرجوه. كنا نود أن يكون الرجل رجلا آخر، لكن الله يعلم ونحن لا نعلم. الحاصل إن علي رضي الله عنه لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وخرج للغزو وتكلم أهل النفاق قالوا: استثقل النبي علي، لم يعد يحب علي ولا خروج علي معه. فجاء علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان؟ أي تتركني في وسط النساء والصبيان؟ يعني أنه يرى ذلك عيبا عليك. تخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ذاكرا منقبة لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. كذا في الرواية. قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف منهم النساء والصبيان وأهل النفاق، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وهذا الطبع يورث الغباء والعياذ بالله، يعني إذا طبع على قلب شخص لم يعد يميز الحق من الباطل. وأنتم تعرفون وكما تقدم أن الواردات على القلب تسبب له إما شرا وفسادا وظلاما، وإما نورا وهدى. إذا كانت الواردات الداخلة على القلب محرمات أظلم القلب بسببها، إذا كانت الواردات على القلب من نظرات محرمة تعكس على القلب، كذب باللسان يعكس على القلب، سماع للمحرمات يرمي أيضا يورد للقلب، خيانات الجيران، أكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك يصدر على القلب وسخط. فلما كثر ذلك كله من أهل النفاق كذابون في الحديث، يذكرون النبي بسوء، يعيدون فيغدرون، يخولون يؤتمنون فيخولون إلى غير ذلك، كل ذلك يورد على القلب ظلاما، فتسبب بهذا الظلام طبعا على القلب، فأورث هذا الطبع غباء وعدم فهم. كما في الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير يعود عودا أيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء أيما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قال الله سبحانه وتعالى وطبع الله على قلوبهم فماذا كان فهم لا يعلمون فمنه تفيد أن المعاصي تحجب الشخص عن الفهم الصحيح وفي المقابل التقوى والعمل الصالح يوفق الله به الشخص للعلم الصحيح قال تعالى اتقوا الله ويعلمكم الله اتقوا الله ويعلمكم الله وهنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يعني يتعلمون بالعلل عند رجوعكم إليهم يتقون العتاب يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم استفيد من الآية الكريمة أنه ليس كل عذر بمقبول ليست كل الأعذار مقبولة هناك أعذار مقبولة وأعذار ليست بمقبولة هناك أعذار يعتذر بها الشخص تقبل منه وإن كان أحيانا ارتكب كبيرة لكن أحيانا يقدم عذرا قد يقبل منه كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم فيها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نواه من غزوهم فأحيانا تقبل الأعذار وأحيانا لا تقبل الأعذار قل لا تعتذر لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم لن نؤمن لكم لن نصدقكم في قيلكم وفي تعلمكم لماذا لا نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم فلهذا يقيد قبول العذر يقول إنما رد النبي عذرهم لكونه قد نبئ بأخبارهم قلنا أن الله أخبر نبيه بأمرهم وأوحى إليه أن لا يقبل عذرهم لكن أيضا إن كانت عندنا قرائن وبينات ظواهر تقضي على اعتذار الشخص بينينا على القرائن الظاهرة والأحكام الظاهرة مثلا شخص سرق قبض عليه وأتي به وسارق قل عفوا ما كان قصدي أن أسرق قصدك بينك وبين ربك لكن نحن لنا هنا بينات تدل على أنك تعمدت السرقة كونك تقصد أو لا تقصد هذه مسألة فيما بينك وبين الله عز وجل لكن يقام عليك حكم الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هنا مبحث سيرى الله عملكم ورسوله هل هذه الرؤيا في الدنيا أم هي في القبر رسول الله في القبر أم هي يوم القيامة الظاهر من الآية الكريمة فسيرى الله عملكم ورسوله أن هذا في الدنيا بدليل قوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وهنا يرد علينا أمر لعل بعض إخواننا أثاره وهو هل الرسول حي في قبره أم أنه قد مات؟ ذلك لأن هناك حديث عن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تعرضوا علي أعمالكم، فإن وجدت حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمنا إذن أن نذكر ما ورد في المسألة من استدلالات. أولا، هناك نصوص محكمة ثوابت رواسخ ليست بمنسوخة ولا بمتأولة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، منها إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ستموت وسيموتون. ومنها قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومنها قول الصديق أبي بكر رضي الله عنه أيها الناس من كان يعبد محمدا أكمل فإن محمدا قد مات، قال ذلك في حضرة عموم في حضرة أصحاب النبي عموما صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك عليه أحد، بل إن عمر لما قال قولا قبله ما بال أقوام يزعمون أن الرسول قد مات، إنما ذاب يكلم ربه كما ذاب موسى يكلم ربه، ولا أرجعن إلى أقوام فلا يقطعن أيدي وأرجل أقوام. ولما سمع مقولة أبي بكر قال كأني لم أسمع الآية إلا الآن، وسكت ونزل من توم لم يستطع الوقوف بعد قيام. وكثيرون وكثيرون من الصحابة ذكروا لما مات النبي حصل كذا، كما قال أنا لما أقبل النبي المدينة رأيت كل شيء، رأيت نورا في المدينة كلها، أو لما مات النبي أظلمت المدينة كلها، إلى غير ذلك من الاستدلالات التي ترد في هذا الباب وهي فوق الحصر، وهي فوق الحصر. قال ابن عمر كنا نتقي كلام النساء، أو كنا نتقي الانبساط إلى نسائنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فينا قرآن، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، تكلمنا وانبسطنا. أحاديث لا حصر لها لما مات النبي حصل كذا، فالنبي مات يقينا. كون بعض الأموات أحيانا يحييهم الله لعلة من العلل حياة لا يعلمها إلا الله، فهذا وارد، ليس النبي فحسب، ليس النبي فحسب. مثال لذلك أحيا الله سبحانه وتعالى الأنبياء حياة خاصة يعلمها هو، واستقبلوا رسول الله في المسجد الأقصى صلى به هناك، ثم بعد ذلك أيضا استقبله بعضهم في كل سماء، في السماء الأولى استقبله آدم، في الثانية استقبله ابن الخالة، في الثالثة استقبله هارون، في الرابعة موسى، في الخامسة، في السادسة إلى آخره، آخر الترتيب المذكور. فهذه حياة أحيا الله له هؤلاء الأنبياء لعلة وبطريقة لا نعلمها كيف كان، لكن لا يقال أبدا أنهم مستمرون في حياة أبدا كحياتنا. لماذا؟ لأن الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه الآية كل نفس ذائقة الموت. كذلك في هذا الصدد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى قائما يصلي في قبره ولو شئتم لا رأيتكم إياه عند الكتيب الأحمر أو كما قال. هذا أيضا دعوة خاص. ولا يمنع أن موسى قد مات، لأن موسى أصلا مات بدليل حديث فقه ملك الموت، فقه موسى لعين ملك الموت، وسؤال موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وكذلك ورد في هذا الصدد إحياء بعض الأنفس حتى الكافرة حياة خاصة، أو إسماع بعض الأنفس، وكل إسماع بعض الأنفس. في حادثة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف على القليب قليب بدر ورأى فيه أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا، أتنادي أقواما أصبحوا جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، الذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر. قال قتادة في شرح ذلك: أحياهم الله له. ثم إن مسألة سماع الأموات عموما مختلف فيها بين العلماء، ويرى الجمهور أن الموتى يسمعون لكن سماعا لا ينفع، بدليل قول الله عز وجل، أو عفوا بدليل قول النبي الآنف: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاليهم. وكذلك استدلوا بأدلة منها عذاب القبر عموما ونعيم القبر عموما، لكن في الاستدلال بالأخير نظر، واستدلوا بإلقائنا السلام على أهل القبور: السلام عليكم يا قوم المؤمنين، وإن كان فريق من أهل الحديث لا يرون السماع، مستدلين بما أنت بمجمع من في القبور، والجمهور يؤولونها إما أنه ما أنت بمسمع أهل القبور سماعا ينفعهم، أو وما أنت بمسمع أهل من في القبور أي الكفار تشبهه بالموت. فالمسألة مسألة متجاذبة. الحاصل كل هذا الذي ذكر لا يمنع أن نطلق عليهم أموات، لا يمنع أن نطلق عليهم أموات. تبقى بعض النصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قوله عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم معروضة علي ليس صريحا أنه في القبر، ليس صريحا أن ذلك في القبر، بل ممكن يقال تعرض يوم القيامة وراء النبي يوم القيامة. كذلك في هذا الصدد: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام عندما حسنه. فهذا الظاهر أنه شيء خاص لا يعلمه إلا الله، كالذي حدث لبعض الأنبياء، لكن لا يقال ما عن النبي حي بدليل قول الله عز وجل، أو دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرد أقوام على حوضه فيزاد عنه ويزادون عن الحوض ويطردون، فإذا النبي ينظر: ما هؤلاء الذين أتوا من أمته يشربون من حوضه، فمنعوا من الشرب من حوضه، ينادي: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري، وهذا الشاهد: لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. دلالة على أن النبي لا يعلم شيئا مما يجري ويحدث لأمته الآن صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعتقد، لأن خلافه يورث جهالات ويورث شركيات ويورث بدع ويورث ضلالات. ومن الذي نقم على الحافظ ابن كثير مع إمامته في التفسير، وإمام عالم في التفسير من أئمة أهل السنة، لكن من المواطن القليلة التي نقمها العلماء عليه قصة العتبي الذي جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ثم رجل بجوار القبر، فجاء رجل العتبي يمدح الرسول بقصائد فيها: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجود والكرم. الأبيات. ثم صرف بعد أن سأل الله سأل النبي أن يستغفر له، فلما صرف ونام هذا الذي كان يحرس القبر رأى رؤيا أن النبي فيها، وقال له: أدرك العتبي فأخبره أن الله قد غفر له. أوردها الحافظ ابن كثير بنحوها عند تفسيره لقول الله سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فاستدل بها بعض المتصوفة أو جماهير المتصوفة على أننا نذهب إلى قبر الرسول ونقول له: استغفر لي يا رسول الله. فانتقد الحافظ ابن كثير في هذه الواقعة من وجوه أربعة. الوجه الأول: أولا أنه لم يسر فيها على عادته، فلم يورد لها سندا ولا سند لها. ثانيا أن الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤى والمنامات أبدا. ثالثا أن العتبي مجهول، وأن الآخر أيضا الحارس مجهول، ومن متى نأخذ ديننا عن مجاهيل. رابعا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعوا هذا، كانوا يقولون: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ولم يتوسلوا للنبي في قبره، ولم يذهب علي إلى القبر يقول: يا رسول الله استغفر لي، ولا صنعه أبو بكر ولا عمر، ولا نقل عنهم، وهم الذين يقتدى بهم رضي الله تعالى عنهم. فهذه دلالات في نص الميت عليه الصلاة والسلام. قد يحيي الله بعض الحياة لعلة من العلل كما حصل لمن كانوا قبله، لكن حياة بصورة لا يعلمها إلا الله. وأيضا أحدنا في قبر يأتيه عمله الصالح بصورة رجل يقول: من أنت؟ يقول: أنا عملك الصالح. آخر يأتي عمل الفاسد في صورة رجل أسود الوجه أسود الثياب يقول له: من أنت؟ يقول: أنا عملك السيء. ولا يقال أن الناس أحياء في القبور. واضح. فهذه النصوص المحكمات ولا ينبغي أن يدفع مثلها بمثل حديث: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فرد الروح ليس إحياء له كما نحن نحيا الآن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهذا استدلال بالعموم، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ولكن آية ياسين تؤدي المعنى أيضا والله أعلم. هذه بعض الاستدلالات على وفاة رسول الله، وهي أكثر من أن تحصر صلوات الله وسلامه عليه. تبقى بعض المسائل التي يقع فيها بعض إخواننا حتى الأفاضل، وأنت ذهب تعتمر واحد يقول لك: يا أخي بالله عليك عند نجد رسول الله بلغ مني السلام. هذا الصغير أيضا لم نره على عهد النبي أبدا. يعني ما كان واحد حج والثاني يقول له: اذهب عند قبر الرسول وبلغ مني السلام. الرسول يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. في أي مكان كنت وصليت على النبي سيرى النبي صلاتك عليه، سيعلمها عليه الصلاة والسلام. فالدعوة بأن الرسول حي عليه السلام الآن دعوة باطلة والنصوص تبطلها، إنما يحييه الله أحيانا كما يحيي غير حياة خاصة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، كما يقال أحيانا لأهل القبور قم فيسمع ما يصره، نم فينام نومة العروس، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. والله أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل إذا أيست المرأة من المحيض تعد من القواعد من النساء؟ الظاهر أن ذلك أغلبي، أن تعد في الغالب من القواعد، لكن لا يمنع أن تكون امرأة يئست من المحيض ومع ذلك بها شباب وبها رونق فلا تعد من القواعد حينئذ. والله سبحانه قال في التقييد: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، اللواتي لا يرغب فيهن لقلة حسنهن وقلة جمالهن ولذبولهن. أما المرأة التي قطع حيضها وما زال بها رونق فتنة فلا تدخل في هذا الباب. والله أعلم. هل على المرأة المعتدة بوفاة زوجها ملازمة البيت وعدم الخروج منه حتى تنقضي العدة؟ قولان لأهل العلم، فيرى علي وابن عباس وجابر وعائشة أنها تعتد كيف تشاء، وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وبعض أصحاب ابن عباس يستدلون بعدم التقييد في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، لم يقل في بيت الزوجين. هذه حجة الفريق القائل بأنها تعتد كيف تشاء. أما الذين ألزموا بأن تعتد في بيت الزوجية فحجتهم حديث الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري، لما خرج زوجها في طلب أعبد له قد أبقوا هربوا فقتلوه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاستدلوا بهذا على الإلزام بالمكث في البيت. فريق من العلماء ضعفوا هذا الحديث وقالوا في السند مجهولا، وهم مصيبون في هذا السند من هو لم يوثق من معتبر ومجهول. والله أعلم. القائلون بأنها تعتد في بيت الزوجية من عمر وابن عمر، كان عمر من طريق ابن المسيب عنه وفي ذلك خلاف، وابن مسعود وعثمان. قال فريق من أهل العلم: إذا أرادت المرأة الاحتياط أو العزيمة أخذت بقول ابن عمر، وإذا أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة. والله أعلم. يقول: شخص مسافر إلى أخيه في الخارج يريد صورا لابنته التي ولدت ولم يرها، هل علي إثم أن آخذ تلك الصور أو الجواز أو البطاقة التي فيها؟ والله أعلم. هل أخرج زكاة على المال الذي يتاجر به أم على رأس المال الثابت فقط؟ تخرج الزكاة عن كل ما تملكه من مال سائل عند حلول الحول، وإن كان لك ديون حية عند آخرين أضفتها، أما الديون الميتة فلا تزكى إلا إذا جاء بها فتزكى زكاة حول. والله أعلم. السائل يسأل: هل يوجد زكاة مال على الربح؟ نعم، لأن الربح متولد من المال، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تقريب الفهم من الآخر كان يرسل الرجل من أصحابه يأخذ زكاة الغنم فيعد الأغنام التي في الذريرة، لا يسأل متى ولدت هذه الشاة، متى اشتريت هذه الشاة، ما يعد، ما يسأل ولا نعمل الشاة تاريخ مواليد ولا تاريخ شراء، لم يكن موجودا، فيحسب الموجود ويأخذ عليه، لأن الأغنام الجديدة متولدة من القديمة. والله أعلم. هل صحت القصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قصيدة بان الشعاع؟ الإسناد بها ضعيف. هل الذي يقتل نفسه في جهنم خالدا أم لا؟ ليس بخالد إلا إذا استحل. وعلى هذا حملت الأحاديث التي فيها خالدا مخلدا أبدا والله أعلم. ولو كافر لا يكفر إلا إذا استحل. يقول لماذا لا يحذر العلماء من ضلالات شخص اسمه جمال إلى آخره؟ الأخ يقول يتكلم عن الفضائيات. يقول جمال البنا الذي يعبث باليوم بالشرائع لا أعرفه ولم أسمع عنه، لعلي أبحث إن شاء الله عنه. ما العمل إذا دخلت المسجد ووجدت جماعتين فما أيهما أصلي؟ صلي مع الأكثر عدد. والله أعلم. يقول توجد فرصة عمل لي للعمل في بعض المحلات، ولكن في المحل بنات أو في المحل بنت، ولكي أعمل لا بد من الاختلاط بها. أقبل أم لا؟ لا تقدر، لأنك ستخلو بالبنت. والنبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يقول لي عم فقير وهو موظف وزوجته موظف، ولكنه مريض مرضا مزمنا وله 4 أولاد في المراحل التعليمية، فليجوز إعطاء نصف زكاة المال. نعم ما دام مصرفا، وفي ذلك أجر أعظم لأنها على القريب صدقة وصلة والله أعلم. يقول أخ خطب امرأة ولم يعقد عليها، وأنها يتعجبون من عدم زيارتهم في البيت، أن بأن أباها ميت ويخاف إن عقد أن لا يقدر الله الزواج، وليس معه ما يكفي لسداد نصف المهر. يعني ماذا عساك أن تصنع إن كنت ستتركها معلقة هكذا؟ فأخبرهم حتى يرتبون أمرهم. إن كنت تريد الإقدام فتوكل على الله، والله يغنيك من فضله. قل ما حكم الفتاة التي ترفض العريس بسبب أنها تريد أن تكمل تعليمها؟ لا تجبر على الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكرهوهن. قل ما حكم خروج البنت إلى الجامعة؟ في ذلك تفصيل. إن كانت هناك فتنة عليها في دينها وتخشى على نفسها الاختتان والوقوع في الحرام جلس، وإن لم تكن هناك فتنة عليها في دينها ذهب. وأيضا قيد آخر، نوع المواد التي تدرسها البنت، فهذه لا تأثير على الفتية بلا شك. هناك فتاة سألتني سؤالا غريبا، تقول في كلية الألسن، كلية ألسن خاصة، وفي هذه الكلية مادة يقال لها ترجمة الأفلام. فأتي الدكتور أقول القذر بفيلم أجنبي فاضح، خلية في فحش وفي فسق، ويجعل الطالب والطالبات ينظرن إلى الفيلم نظرا دقيقا بما فيه من بلايا، ويستمعون استماعا جيدا كي يترجموا الفيلم. مقابل ماذا؟ مقابل أنه يعترف أنها أنت جدعة وشطرة وخلاص كويسة، ومع كلية الألسن، وزي واحد يزوج هذا الأستاذ معه كلية الألسن، وتدفع من أجل هذا في السنة 10,000 أو أكثر من الجنيهات كي تحصل على ورقة مكتوب فيها من الدكتور الأثيم أن فلانة جدعة وشطرة ومع كلية الألسن. هذا يرضي ربنا سبحانه؟ هل هذا الكلام يرضي ربنا أن تجلس بنت في سن المراهقة مع شاب وكلاهما ينظر إلى الفيلم القبيح الذي فيه فحش وفجور لا يتخيل، فيلم أجنبي، ويستمعان تمام الاستماع، يعني لا يمر له بل يستمع وينصت حتى يترجم الكلمات التي تقال في الفيلم إلى اللغة العربية في نهاية الشهر؟ الأفضل مع كلية ألسن ويجي الأخ الملتحي عايز الجو ولا بلسان واحد فالسم بتقول عايز ما أخذ مع كلية ويقبل على الألسن ويطلق حاملة كتاب ربها وسنة ليه أمه عايز ما أخذ مع جمع حسبنا الله فضائع فضائع والناس ماشيين وراء بعض همس قليل منهم الذي يتوقف عند الكتاب والسنة وينظر في أمره هل أنا ماشي صح أو خطأ قليل منهم الذي يقف هل الناس تسير مسيرة صحيحة أم خطأ عياذا بالله ولكن الأخت أدب فرنساوي والثانية بتتعلم فيها بنت أدب إنجليزي لازم تحط إنجليزي عشان يعني الناس توقرها بعض التوقير كل أمور فمثل هذا بتجلس في بيتها أقرب لها وأنفع لها في دينها من أدب إنجليزي وأدب قسم تاريخ وفرعنة وحتشي بسوت عن خامون لا تنتفع لا في ديني منتفع ولا في دنياي ولا في دنياي منتفع أما إذا كانت تتعلم شيء أن ينفع المسلمين في دينهم وتنتفع هي أيضا والوقار موجود والاحترام موجود فلا تستطيع أحد أن يمنعها من ذلك والله يقول ما الحكم في التعويض بسبب بلاغ كاذب ضد متهم بحرق سيارة بدون دليل نتيجة ذلك حبس المتهم بالإضافة لمصاريف القضية وأيضا بسبب السب والقذف طبعا هذا ظلم حرام إذا كان المتهم دليل فلا شك أنه ما يصدع حرام شيخ يعطي النساء دروس من خلف ستار يحدثهم يعني يتكلم مع البنات من وراء الستار يقول إنها فائدة تربوية إذا كان شابا وهن شابات فالفتنة موجودة وإن كان من وراء الستار لكن إن كان هناك تفاوت كبير والفتنة مأمونة كالآن مثل النساء تسمع الحمد لله لكن الفتنة الحمد لله مأمونة علينا وعليكم وعليهن بإذن الله لكن هو يجلس خلف ستار يكلمه وتكلمه وشاب وشابة الفتنة تتولد والله لا يؤمن بفسه ويمكن الاستغناء بشريط يسمع له أو كتيب يقرأ له أو غير ذلك والله أعلم نعم الطالب يقول لها كده الشيخ يقول لها كده عملت حبيبتي وهي المشكلة هي بداية الشرف كده عملت النهاردة ده صعب ده درس سهل طب ايه هو شاب ويا شاب مهما كان يا عبد الكريم رجل مع امرأة الفتنة موجودة وقائمة الفتنة موجودة وقائمة قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء وأخت كانت شابة يفترض أن الشاب حي إذا استؤذنت للنكاح البتر يفترض في زمن الرسول كذا يا رسول الله لما قال إن البكر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله إن البكر تستحي أليس كذلك قال عليه الصلاة والسلام إذ نوع صمتها يعني الحياة كان يكسو النسوة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ثم لم تكن مرة تتكلم إلا في على قدر الحاجة مع الرجال لكن الشاب قوي الفتي شاب عمره مثلا 30 والبنت 20 في ريعان الشباب وهي في ريعان الشباب ويجلس يتكلم مع مرتي ذكرت إيه اشرح لي يا شيخ أنا مش عارف مش فاهمة وآخر يقول لك علمها التجويد رقيق يا أخت الحر يسمع همس يا أخت فساد يحصل من وراء هذا والمشاكل التي تأتينا من جراء هذه الأعمال والله أستحي أذكرها لكم والله أستحي أذكرها لكم ما تصل إلى الأمور بعد ذلك أمور يستحيا من ذكرها وكما حذرنا الرسول الأمين ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من وسائل التعلم الآن ميسرة، الكتب لله الحمد ميسرة، ممكن المرأة تقرأ في بيتها، شرائط العلم ميسرة لمن شاءت أن تقرأ، لمن شاءت أن تستمع، وإذا اضطرت إلى أن تستمع في القضيات ممكن تغض بصرها أو تلبس نظارة تكفيها شر النظر إذا خشت على نفسها الفتنة أو أي شيء، فسبل العلم أصبحت ميسرة، لكن وجها لوجه طبعا الفتنة قائمة. أما قوله تعالى إذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، صدق الله العظيم، قال ذلك كم محل ذلك إذا أمنت الفتنة، محل إذا أمنت الفتنة فالله لا يلبي الفساد. يقول إذا حدث ومس عفوا يعني السؤال مس عضو الرجل عضو المرأة من الخارج ولم يحصل علاجا يجب غسل؟ لا يجب بالإجماع ما دام لم يحصل إنزال. هل يجوز إعطاء كمية من جرامات الذهب على سبيل القرض 50 جرام أقترضهم من شخص شاردهم 50؟ نعم يجوز، نعم يجوز وليس بربا. يقول رضعت من ابن عمتي من ابن مع ابنة عمتي من عمتي وأخي الأكبر مني يريد أن يتزوجها، تحل له؟ نعم تحل، لأنك أنت الذي رضعت من عمتك. أما الأمر إذا كان معكوسا، بمعنى بنت عمتك هي التي رضعت من أمك، لا يحل لأخيك أن يتزوجها. واضح؟ فهم؟ لا تجمع بين جهل وكذب، لأن هنا كما روي عن الرسول في سند ضعيف أنه لما أدخلت عليه عائشة أو زينب قام يطعم بعض النساء يعطيهن بعض الطعام، فسألهن في حاجة إلى الطعام، قلنا لا يا رسول الله، قال لا تجمعن جوعا وكذبا. يقول يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص في فترة الصباحية، هل يجوز أن أقوم بإقامة الصلاة في المصلية التي في الشركة وناديهم للصلاة عونا على الطاعة، أم أذهب إلى مسجد قريب وهم يتكاسلون؟ إذا رأيت المصلحة في اجتماعهم فاجتمعوا ونسأل الله أن يجزيك خيرا. شخص عليه دين فهل يجوز له أن يأخذ قرضا من جمعية رجال الأعمال بفائدة؟ لا يجوز إذا كانت هناك فائدة ربوية. يقول دكتور يقول إن التصوف كان موجودا في حياة الرسول، ما معنى التصوف كان موجودا في حياة الرسول؟ لم يسمع هذا الاسم لا في الكتاب ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا افتراء. امرأة تقول لرجل يا عم، فماذا يقول ابن المرأة لعمها؟ يعني امرأة تنادي عمها بعمها، فابنها ماذا يقول له؟ يقول له ايوه يا عم مش مشكلة، لأن أتجوزها يا خال يا عم. أخ بعث لي هدية هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها. أيما امرأة أدخلت على زوجها من ليس من أهله فإن الله بريء منها ولن يدخلها الجنة، ما مدى صحة الحديث؟ لا يثبت هذا اللفظ. هل قال النبي الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نعم قال عليه الصلاة والسلام، ثبت ذلك في الصحيحين. نعم من بجاوب أنا أجيب بالورقة والألم، الوقت لا يسمح. هل قال النبي الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نعم قال ذلك. إذا زنت المرأة وحملت من غير زوجها هل ينسب إلى الأب أم للزان؟ إن حصل نزاع فالنسبة للأب، وسبب ذلك كما لا يخفى عليكم أن عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص وكان كثيرا قال يا سعد إن الأبعد يعني نفسه وقع على جاريتي زمعة، يعني في رجل اسمه زمعة أبو السيدة أبو زودة بنت زمعة رضي الله عنه، رجل اسمه ماذا؟ زمعة، صح صح صحيح، رجل اسمه زمعة أبو سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. زمعة هذا كانت عنده أمة، كانت عنده أمة يعني جارية، فيفترض أن الذي يجامع هذه الجارية هو من؟ هو زمعة، هي جارية أمته. فقال عتبة بن أبي وقاص يا سعد، عتبة حضرة الوفاء، فيوصي من؟ يوصي سعد، قل لي يا سعد إن الأبعد يعني نفسه وقع على جارية زمعة، فالولد الذي في بطنها ابني، الولد الذي في بطنها ابني، فلما ولدت ولدا جاء سعد يطالب بمن؟ بالولد. قال أخي عهد إلي أن هذا الولد له. قال عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة، يعني أخو المولود من الأب، قال عبد بن زمعة بل هو أخي ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد يا رسول الله أخي عتبة عهد إلي بهذا الولد. وقال الآخر يا رسول الله أخي ولد على فراش أبي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو لك، أي الولد لك يا عبد بن زمعة، الولد بالفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني عتبة ما له إلا الرجم يرجم بالحجر، وللعاهر الحجر. لكن طبعا القضاء أصبح أن الولد ابن من؟ ابن زمعة، يعني أخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ولكن احتياطا للرسول، احتياطا لنفسه، قال لزوجته سودة، مع أنه قضى أن الولد أخا لها، قال واحتجبي منه يا سودة، لما رأى شبهه بمن؟ بعتبة بن أبي وقاص. فعلى الاحتياط اختار الرسول لنفسه أن يحتاط، ومع ذلك قضاء الولد الأخ لسودة بنت زمعة. هنا قول الرسول الولد للفراش، يعني الولد منسوب ل، يعني إذا رجل زنى بامرأة فالمرأة متزوجة، ولد الولد ينسب إلى من؟ إلى زوج المرأة، إلا إذا حصل تبرؤ من من؟ من الزوج، الزوج قال ليس بابني، حينئذ تحال القضية إلى المحاكم الشرعية والأحكام الشرعية. الحد على رجل الست طبعا الحد على الاثنين، أنه جزئية، أحيانا امرأة تغوي رجل، أحيانا امرأة تغوي رجل توقعه في الزنا بها، غارب ولا مش غارب، وبعد ذلك تقول انت ضحكت علي، العكس ممكن يقال، وقال انك انت التي ضحكت علي، وارد يقول. ولذلك قدم في الآية الزانية والزاني، فلذلك لما تدخل في حل مشاكل بعض الناس وتجي واحدة تقول ضحكت علي، انت مجرمة ومجرم، انت مرتكبة فاحشة ومرتكب لنفس الفاحشة، فلا يتحملها دونك إلا إذا كان هناك اغتصاب، إلا إذا كان هناك اغتصاب. لكن حصلت مثلا وقعت هنا، فتأتي البنت تقول للرجل أنت ظلمتني، ظلمتك في ماذا؟ إذا كنت غوية إذا كان غاويا فأنت أيضا غاوية. وقدمت الزانية على الزاني في الآية الكريمة, قدمت الزانية على الزاني في الآية الكريمة قال العلماء لأنها التي تدعو وترغب بخضوعها بالقول, كالمرأة السائرة في طريقها لن يتم الاعتداء إلا من مغتصب. في الحالة دي تختلف المسألة, بارك فالست لها حد, والست من المستنكرات لغة, يعني قولنا على نساء الستات والست فلانة والست علانة من الذي لا تشهد له الأدلة اللغوية, وقد ذكرها بعض أهل العلم كالشيخ الراحل ميت بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى. ان شاء الله هذه الكبيرة يقول بعض المسلمين يتمسحون بالمسجد الحرام بالبيت الحرام, هل يجوز هذا؟ لا يجوز, هذا نوع من الضلال والابتداع في الدين. ترى مثلا شخصا رأى حجرا ملونا بلون الخط في الحرم يعتقد فيه فضيلة ويجلس يقبل في الحجر ويمسك ويتمسح بالحجر, هذه بدعة ومنكرات, وإن اعتقد فيها نفعا أو ضرا قد توصله إلى الشرك والعياذ بالله. يقول لي والدي خرج على المعاش وقرر أن يعطي أولاده حلاوة خروجه من العمل, ونحن 4 ذكور و2 من الإناث كلنا متزوج, فأعطى لكل ذكر 12,000 وكل أنثى 2,000, فاعترضت الإناث على هذه القسمة. فقال أبي أنا ساعدتكم في زواجكم لكني لم أساعد الذكور. إذا كانت له علة يتعلل بها كهذه له وجه, له وجه, لأنه الذي يفعله مع البنات في أمر التزويج فضل. فإذا كانت هناك علة على لديك تلك المذكورة فلا بأس, إن لم تكن هناك علة فالعدل مطلب ومطلب. هل يجوز لي إخراج منديل والبسق فيه وأنا في الصلاة؟ نعم يجوز ذلك. ما حكم تصوير الكتب الشرعية؟ إن كانت حقوق الطبع تحظر عليك فلا تفعل, لأن هناك مثلا على سبيل المثال بعض الكتب ككتاب نظرة النعيم على سبيل المثال, الرجل الذي قام بتصنيف هذا الكتاب وجمع كان على حد قول بعض إخواننا الشيخ صلاح عرفات الشيخ مجدي رحمه الله, كان يقول أن وظف حوالي 31 أستاذ ودكتور في الجامعة لعدة سنوات طويلة وإشراف بعض المشايخ وطلبة العلم في العمل, وكلف الكتاب كان حدثني قبل ما يموت 9 ملايين ريال تقريبا. فبعد ذلك يطبع الكتاب ويقول يا جماعة حقوق الطابعة محفوظة, فيأتي إخوة يصورون الكتاب ويبيعونه. الرجل ما أخذ حقه الآن, وكيف تتواجه ربك بمثل هذا الصنيع الذي تكلف الرجل وصف الكتاب وجمع وأنت تأتي تسرق؟ فالرجل يقول له أسامة, فهل نستطيع أن نفتي بالجواز وهو يقول لا أسامة؟ أظن لا أستطيع أنا ولا غيري أن يقول والله صدق وفتنا هي تركة ومال. يعني إذا أنفق 9 ملايين ريال ومات, هل نقول للشخص يعني إذا فقدنا شيء؟ لا, والكتب غيره كثير يعني. نعم يفترض دكتور الجامعة يختلف بعض الاختلاف, دكتور الجامعة الطماع الجشع يلزم الطلبة ظلما وعدوانا بشراء كتابه. فعندكم مثلا دكتور في كلية الحقوق أول ما يدخل الكلية ولك السنة ده أشتري سيارة بركتها كذا, مذكرة لا تكلفه إلا جنيه أو 50 قرش, يلزم الطلبة جميعا بشرائها ويفرضها 20 أو 30 جنيه. إن كان الكتاب متداول أو حر لكن ينزل الطلبة إلزاما فلا يجوز له، وهو مطالب شرعا بأن يعلم الطلبة لأنه يتقاضى أجرا مقابل ذلك، فهذه لصوصية وسرقة مقنعة. والذي لا يشتري الكتاب يرصبه في الامتحان، فيفترض أنه لا يدكتر اللصوص، أقول لصوص أسمى ظلمة تشن عليه الحملات عن على الملابة، لأنهم يلزمون الطلبة الفقراء بالشراء، كذلك الدكاترة الذين يجاملون في الاختبارات الشفوية، وهذه الصور من صور الفساد يجب أن تعالج. والآخرون الذين أصبحت شبه عادة متداولة عند الأطباء تذهب وأنت محتاجا إلى الأشعة، ولكن الطبيب الذي تذهب إليه لص يقول لك روح اشفع أشعة، تذهب إلى الأشعة مسجل من أرسلك الدكتور الفلاني يسجل 20% للدكتور الفلاني من قيمة الأشعة، وكذلك التحاليل تطالب بتحاليل وأنت لا تفي حاجة عليه. فنسأل الله أن لا يبارك لكل من صنعها، ويجب أن تحارب هذه السرقات لأنها وردت علينا من دول الكفر ومن الخارج. ترسل رجلا من إخوانك هنا لمستشفى في الخارج، تعال المستشفى تأخذ خطاب التحويل وترصد للدكتور المرسل نسبة مئوية، ترسل الفندق يعيش فيه يسكن أثناء العلاج، الفندق يأخذ الورقة من المرسل ويجعل الطبيب نسبة. أصبحت سرقات بهذه الطريقة بعد أن كانت من الطب تمارس لوجه الله مع أخذ الأجر أيضا اللازم، لكن أصبحت سرقات بالجملة بهذه الكيفية، كل حل على المريض. فالله لا يبارك لكل من صنع هذا ولكل من ظلم العباد. إن كنت تدافع عن حق فأنت محق، تدافع عن باطل فأنت مبطل، ولا تجادل عن الذين يختمون أنفسهم. معنا أسئلة لا نتعدى، معي أسئلة. يقول الذين قالوا إن النبي حي في قبر حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله لا يتنافى مع اعتقادهم أن النبي مات بصراحة قطعة الأدلة بذلك، فإن الإنسان بعد وفاته يقوم في القبر إما منعما أو معذبا، معنى الجسد ميت لكن يحيى حياة منعما أو معذبا لا يعلم حقيقتها إلا الله، فهل القول بأن النبي حي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله قول ليس بصحيح؟ يعني ينظر إلى الغرض من هذا القول، وهل شاع هذا القول في وسط الصحابة أم لا؟ نحب ترك الأدلة على ما جاءت به الأدلة. أما التوصيف الذي يسوغ لأهل البدع أن يرتكبوا المحرمات والشركيات والبدع فلا نصير إليه أبدا، يعني ما الذي يكلفني باختلاق تسمية والبحث لا عن استدلالاتها؟ أنا أقف مع النصوص حيث جاءت ولا أصل ولا أرتب لأهل بدع أن يأتون يبنون على تأصيلات وترتيبات. قل كما وردت كما وردت به الأدلة واسترحنا وأرحنا غيرنا والحمد لله، وإن كان بعض السلف قال بذلك، لكن عموما هذا الاختلاف لم يشع في أوصاف أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هل هذا حديث قدموا الطعام على الصلاة؟ ليس كذلك، إنما الحديث لا صلاة بحضرة الطعام. وهناك حديث أيضا إذا قرب العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا يعجل أحدكم عن فطره، ولكن محل القول أيضا إذا تعرضت العشاء والعشاء فقدموا العشاء إذا كان الشخص يحتاج إلى طعام وشراب، كان شبعانا ممكن يصلي قبل الأكل بدليل إقامة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في يده قطعة في يد كتف إشاء قيمة الصلاة ويأكل فتركها ودخل في الصلاة وهذا طعام حاضر. فلذلك يقول العلماء إذا سدت رغبتك من الأكل جاد لك أن تصلي وإن كان الطعام حاضرا أو إن كنت لن تنشأ. ومن العلماء من يقول إن الإمام مستثنى لهذا الحديث. يقول ما الأفضل لي أن أتزوج امرأة متبرجة تريد التوبة وتريد تريد في المستقبل أما أتزوج من امرأة مستثنى يعني امرأة التزنة وأخرى متبرجة أيهما أولى بالإحساس؟ أيهما أولى بالإحساس؟ المستثنى أو التي تقول سأفعل؟ التي تقول سأفعل قد لا تفعل وقد تفعل، ولكن تكرمة الذين التي استقامت أتقدم إليها. إن هذه نظرة خاطئة من إخواننا من يسلكها يظن أن الهداية بيده أو أن المرأة تملك أمر نفسها. لقد قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنه إذا جاءت ليؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما معناه؟ القوم قالوا يا محمد إذا جئتنا بآية يقسمون بالله أنهم سيؤمنون. فالله يقول وما يشعركم يخاطبهم من أدراك لك ستؤمن تظن أن قلبك بيدك؟ مش بيدك أبدا، قلبك ليس بيدك. وما يشعركم أنها إذا جاءت ليؤمنون وكما أننا صرفناهم عن الإيمان قبل نزول الآية سنصرفهم عن الإيمان بعد نزولها. هنا يقول العلماء الذي صرفها عن الاستقامة قبل الزواج قد يصرف عن الاستقامة بعد الزواج جزاء الوفاقة. فالمرأة التي تقول تزوجني وسأكون طيبة أو رجل الفسق الذي يقول للمرأة المتبرجة الصالحة تزوجيني وسأكون صالحا الله أعلم. ضل عمران بن حطام الخارجي بسبب زواجه من بنت عم له كانت جميلة وضاءة حسناء كانت من الخوارج فقال أتزوجها وأهديها إلى سبيل السنة هدته إلى سبيل الضلال والزيغ وهجى عليا بأبيات شعر فيها يا ضربة من تقي نال بها يعني الذي ضرب عليا يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان. يثنى على ابن ملجم بأنه أحسن واحد في الدنيا الذي قتل عليا رضي الله عنه. فالضلال مبارد والعياذ بالله. فلا تتزوج امرأة متبرجة تقول سأهديها، الله أعلم أنت ستهديها أم هي ستهديك، الله تعالى أعلم. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات بذلت وهاجرت من مكة إلى المدينة فامتحنوهن. لم يجتزأ بالحكم على ظاهر الهجرة فقط، بل قال الله عز وجل فامتحنوهن. يا أختي التي تتكلمي يا أختي لا يحل البيع والشراء في المسجد. معنى معي أصحاب الأسئلة أولى من لك عزر. الأحاديث التي وردت في قرقعة الأصابع في المسجد لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر البعض أقوالا تحتاج إلى دليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم كالمنسوب إلى أنها من عمل قوم لوط ولا يثبت. والد أخ يريد أن يرى مخطوبة الأخ، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الوالد ليس بمحرم لها في هذا التوقيت والله أعلم. هل إذا لبس الشخص لباسا من حرام تبطل صلاته؟ لا، الصلاة لا تبطل، لكن عليه إثم الثياب المحرمة. ما حكم الدين في المأذون الشرعي؟ ذلك باطل من العمل ومنكر من العمل، ولم يعهد في تاريخ المسلمين إلا في هذه الأيام في مصر، لم يعهد في تاريخ المسلمين أن امرأة تكون مأذونة توسط، وإلا فإذا احتجنا عقلنا هنا وستأتي المأذونة هنا وتجلس تتم العقل، فهذا الصنيع لا نقول إنه إنها ككاتبة ولا غير ذلك، إخراج للمرأة إلى عمل لم يعهد من زمن الرسول إلى الآن. فالنسل على ما زار عليه سلفنا الصالح يفهمه الله، وقرار المرأة في بيتها أفضل من خروجها لممارسة هذه المهنة التي تحتك فيها لزاما بالرجال، تحتك فيها لزاما بالرجال. ثم أنكم لن تعقدوا في المسجد بعد ذلك، لأن المرأة لن تأتي إلى فتاة محجبة رأت رجلا كبيرا في السن كاد أن يقع على الأرض فأسرعت إليه وأقامته، هل هذا حرام؟ هذا حلال، يعني هذا حلال. هل ينتقد الوضوء؟ لا ينتقد، والله أعلم. تبنى رأي عبد الله بن عباس أو لامستم النساء المراد به جماع، والله أعلم. هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهل يرى المنافقون ربهم؟ إضافة للسؤال، يرى المنافقون ربهم في الحديث، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة لما يكشف عن الساق كي يسجد فيخر لظهره طبقا، والله أعلم. الحديث الذي فيه قول الملك للميت في القبر من نومة العروس ثابت؟ لا، في سندي كلا قلت تجوزا لشواهد له، قد كنا نعلم إن كنت لموقنا، ثابت. هل الذكر بعد الصلاة يكون على الأنامل؟ على الأنامل أو غير الأنامل على ما تشاء. فحديث أعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يثبت. تقول أبي لا يريد أن يتزوج زوجة محجبة، أو هو يقول بالرغم من أنه فعل لي كل شيء أريد أن أتزوج زوجة تكشف وجهها، لا تطيع في هذه المسألة. الطاعة في المعروف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول يعمل طبيبا بيطريا مشرفا على محطة للدواجن، يعرض عليه شركات الدواء استخدام أدويتهم في هذه المزرعة، وأنا مؤتمن على استخدام أفضل الدواء بأفضل سعة، ويتم عرض الهدايا ونسبة من الربح أو عينات مجانية حتى أستخدم دواء مساوي تماما في الجودة والسعر غير الذي أستخدم، أتعرض عليه الشركة أن أستخدم أدويتها نفس الهدايا، هل في قبولها رشوة؟ نعم في قبولها رشوة، نعم في قبولها رشوة، نعم في قبولها رشوة. هذا لا يتعلق بك فقط، بل يتعلق بمندوب المشتريات عموما في كل الهيئات الحكومية أو غير الحكومية. فمندوب المشتريات مثلا في مستشفى الجامعة مثلا يأتيه من الصيدلي يعرض الدواء، أو صاحب شركات الأجهزة الطبية يعرض الدواء ويرشيهم من أجل شراء سلعته، هذا كله حرام وسحت، والراشي والمرتشي في النار، فاحذر على نفسك واحرص على دينك. إن كان لزاما وأنت تعمل في شركة خاصة أخبر صاحب الشركة بالتطورات كلها، وقل له سيعطونني مالا أرد إلى شركتي. في هذه الحال سترد كل المال إلى الشركة. أطلع صاحب العمل على كل صغير وكبير يحدث لك، فلو كنت صاحب عمل ما رضيت أنت إلا بهذا من عمال. والله أعلم. هل يمكن أن نرى النبي في اليقظة؟ لا يمكن، لا يمكن. وفي الحقيقة نظرني إلى شيء سأجل الله خيرا، سمعت عن بنت عمرها 14 عاما من القاهرة تدعي أنها ترى النبي في منامها كل يوم، وأنه صلى الله عليه وسلم يعلمها، واشتهر أمرهم حتى أن بعض إخواننا المشايخ الفضلاء الذين حضرناكم هنا، نعم، صبرا علينا لا تقاطع مثل هذا الآن. فالمهم أخواننا المشايخ الفضلاء ذهبوا إليها، وأصر علي بعض الإخوة للذهاب إلى البنت التي تزعم طفلة يعني عندها 14 سنة تزعم أنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد إلحاح الإخوان إلى بيت البنت إلى أيام القبيل الماضية وأنا راجع في الطريق، المهم وجدت هذه الفتاة دخلت علي، فتاة نزلت صلاة وكشفة الوجه. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. شكلها لا ينم أبدا عن حياء ولا صلاة، ما ينم أبدا، جرأة علي، جرأة غريبة يعني. ودخل معها أخت لها متبرجة وأبوها مش مستحي، ودخلين ولما الخبر قل أنا بشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم. طيب يا بنت الرسول شكلي قالت أنف طويلة شوي وبيبس كل يوم خف خف. طيب إيه بيقول لك إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فحفظ بعض الأحاديث من الفضائيات المشوشة، أحاديث مبتورة ومخلطة، يعني أحاديث قل الرسول قال لي ما تبيعوش الذهب بالذهب ولا القلب ما تبدلش الذهب بالذهب ولا التمر بالتمر، حديث مبطول في النهاية إلا يدا بيد ومثلا بمثل، فما فيش تدور عليا بهذه الطريقة. طيب إيه قال لك الرسول ثاني؟ إيه الرسول قال لك إيه ثاني يعني كده؟ قال لي الرسول قال لي كل يوم عندي النوم تقولي 7 مرات بسم الله الرحمن الرحيم و5 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إيه تاني علمت الرسول؟ أتعلمني اسم الله الأعظم. طيب اسم الله الأعظم إيه؟ قالت لي علمت الوش لحد أبدا. في شيخ فاضل يعني ما مش سمي يعني أنت تعرفونه كلكم فاضل يا أخوان الفضلاء، هاتوا طيب الشيخ فلان يا رسول الله كان عندي مبارك، أقول له لا لا لا لو كنت عايز أقول له كنت قلت لنا في المهم أنا ما أدري كيف لبست على إخواننا المشايخ إنها يعني، والبنت ذكية جدا يعني ذكية في الكلام لطم الجواب سريعا. لا طب ليه الرسول ما يجي لك أنت لوحدك يعني ما يجيش لي؟ قالت أنا سألت نفس السؤال، قال أنا بجي لك بأمر ربنا يعني أجوبة يعني أنت كنت عايز إيه يعني من الدنيا يعني إيه تجيبك في القناة الفضائية؟ قالت لا قال لي ما تطلعش أبدا في القناة الفضائية بس روح عيش في المدينة، في عايزة فيزا للمدينة. طب أوصاك بحاجة؟ قالت وصاني إن أحسن ناس أهل المدينة وبعدين أهل مصر. فبدأت أكتشف المنتمين. يا بنت أنت حافظة القرآن؟ لا مش حافظة. يعني إذا نمت حلم الرسول هيجي لك؟ نعم هيجي لي الرسول. يعني بهذه الطريقة يعني من الجزم واليقين أنا اكتشفت أن دجالة من قدمها إلى شعر رأسها. وللأسف فرقت بعض المشايخ في بنت قبل نقول في بنت بترى الرسول يومي، يعني يغريك أنك تذهب تشوف الموضوع ولا التزام ولا حفظ كتاب ربنا ولا الحياء، والبنت يا بنت أنت بلغت ولا بلغت؟ طب ليه كشفت الوجه وقال لي كده؟ يعني كشفت الوجه يعني ترى الرسول كل يوم والصالحون الأطياء. المشكلة أن مثل هذه الأمثال تدخل على بعض على بعض الناس نائب الانتباه. التشريعات لا تقام أبدا بناء على الرؤى والمنامات. التشريعات لا نأخذ أبدا تشريعا من الرؤية والمنام. فاكتشف شرط دجالة من الدجاجلة، لكن أسلوب هذاك قد يكون ملبس عليها لكونها من كونها وجدت الجو الذي حولها كله بهذه الطريقة. والمشكلة أبوها مقتنع أن الإخوة اللي معي مستحيل، والكل ينظر إلى نظرة المندهش المتعجب. خلاب أخوانا نعم ممكن كذا، ممكن تكون كذبة أشرة، ممكن تكون كذا حاجة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.